ارفع صوتك جزاك الله خير. شوفوا لنا مثل مبارك. شوفوا لنا. شوفوا لنا. شوفوا لنا. شوفوا لنا. شوفوا لنا. شوفوا بعض المراتب فردية. فيها نشأ. لكن هل موضوع نشأ؟ البر مع الأسود مع الأسود. الجاموس نحن. الجاموس نوجد أشياء. مهاني. موضوع حشاء هذا؟ مستانس عندنا. ها. هو مستانس مبسط. شو يعني؟ عنده سبحان الله. جاء يعامل معاملة الصيد. يعني ياخذ الناس إلى الاستعداد للبر. الذي ينبغي أن يقال أن يمشي البر إذا لم يكن شيء في ذلك، إذا لم يكن معلنا في الشرع أنه صيد فمشي البر. معنى سليم. بالنسبة للخشية لله سبحانه وتعالى شيخ الناس الحين منهم شاهد أخبار الناس يستشهد الصراط المستقيم استقامة ويصل رحمه ومستقيم على طاعة ربه ويبتدي هوى بشيء هم بغنى ولا بحاله من الاحوال يطيب ويستر ويروح عباده لله الاول يكتب عن عباده الاول ويقطع حتى رحمه يقطع هذا لما تجد الماله وقطع صحيح اي ما في شيء واقع هذا واقع. هذا واقع يعني إصابة الإنسان بذنبه بإعراضه عن طاعة الله أشد من العقوبة. ولهذا قال الله عز وجل فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبه. فكون الإنسان مستقيما ثم يشعر بأنه يعني ضعفت استقامته وصار يرتكب المعاصي هذه عقوبة. يقول بعض السلف إن الإنسان ليحرم صلاة الليل بالذنب يصيبه، لكن أكثر الناس بهذا عن غفلة يظنون أن المصائب التي على الذنوب هي المصائب الحسية وليس كذلك. مصيبة القلب أشد، نسأل الله السلامة. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وأظن أننا تكلمنا على فوائد الآية السابقة. يقال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد كما قلنا في الآية التي قبلها يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بالشيء. والمناسبة بين هذه الآية والتي قبلها ظاهر أنه عز وجل لما أخبر أنه سيختبرهم بهذا الصيد نهاهم أن يقتلوه، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم.